هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع واحد من أشهر مطربين المعاصرين وأقربهم إلى قلوب الجماهير. أحب صوته الملايين وبهرهم غناؤه وأسلوب أدائه. هو الفنان الموهوب فريد الأطرش الذي فارق دنيانا في 26 من شهر ديسمبر عام 1974. يقال عن فريد الأطرش إنه فنان صنعته الأيام وسهرته المحن والأحداث، إلا أنه استطاع بقوة إرادته وشدة إيمانه بموهبته وإصراره على النجاح أن يتخطى العقبات ليحقق غاياته وأمانيه وسط عمالقة الغناء الذين كانوا يتصدرون الساحة الغنائية خلال الثلاثينيات من القرن الماضي. وحينما لاح فريد الأطرش في سماء دولة الطرب في منتصف الثلاثينيات، لم يقلد أحدا لا في غنائه ولا في أدائه وموسيقاه، بل تفرد في لونه وطابعه، فتعلقت به الجماهير وأحسنت استقباله، وأصبح من ألمع نجوم الطرب في مصر والوطن العربي على حد سواء. نجد أن فريد الأطرش صقل موهبته الفطرية في فرقة ماري منصور الاستعراضية، ثم في فرقة بديع مصبني، حيث كان يشترك في الاسكتشات الغنائية التي كان يلحنها فريد غصن وعزة الجهلي وأحمد شريف مع زميليه محمد عبد المطلب وإبراهيم حمودة. قدم فريد الأطرش للشاشة البيضاء ما يزيد على 20 فيلما منذ فيلمه الأول في عام 1941 انتصار الشباب، حتى آخر أفلامه نغم في حياتي من إخراج بركات الذي عرض عام 1975 بعد وفاته. ومن أجمل الألحان الثنائية التي غناها فريد الأطرش مع الفنانة شادية: يا سلام على حبي وحبك، وعده مكتوب لي أحبك، من فيلم أنت حبيبي إخراج يوسف شاهين عام 1957. سلام على حبي وحبك، وعدي ومكتوب لي أحبك، يا سلام على حبي وحبك، وعدي ومكتوب لي أحبك، ولا نمشي الليل من أحبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك، ده ما كان على بالي أحبك، يا سلام على حبي وحبك، ده ما كان على بالي أحبك، ولا نمشي يا سلام على حبي وحبك، يا حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراح، يا حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراح، وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح، وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي المشغول بيكي، حبك حيرني أنا زيك برضو ربي يصبرني، أيوة أنا فارضو اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل من حبك اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي واحبك وعدو مكتوب لي احبك يا سلام على حبي وحبك مش ممكن اعيش من بعدك ده خيالك جنبي ليلاتي مش ممكن اعيش من بعدك ده خيالك جنبي ليلاتي وبقول لو ربنا ياخدك كنت اعمل ايه يا حياتي ان شاء الله انت يا حبيبي يا هنايا وكل نصيبك ان شاء الله انت يا حبيبي يا هنايا وكل نصيبك سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لي احبك يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لي احبك ولا نمشي الليل من احبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك حبيتني صحيح امال هتلاقيني بقيت فرحان عقبال كل نوم زال يتهان زي هنانة عقبال كل نوم زال يتهان زي هنانة شوف وشي اصفر ازاي من حبك شوف جفني احمر ازاي من حبك شوف وشي اصفر ازاي من حبك شوف جفني احمر ازاي من هتعيش يا روحي معايا ده انت حياتي في دنيتي كفاية حبي كفاية احسن يضر صحتي يا سلام على حبي وحبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي وحبك ما بنامش الليل من حبك شاركت فريد الأطرش في بطولة أفلامه المتعددة بعد شقيقته أسمهان كوكبة من بطلات السينما كانت في طليعة هؤلاء مديحة يسري وصباح ونور الهدى وسامية جمال وتحية كاريوكا وكاميليا وشادية وسميرة أحمد ومريم فخر الدين وفاتن حمامة ومجدة وليلى فوزي ومها صبري ولبنى عبد العزيز وهند رستم وزبيدة ثروت وأخيرا ميرفت أمين. ومن ألحان الموسيقار فريد الأطرش تغنين المطربة وردة هذا اللحن: روحي وروحك حبايب من قبل ده العالم والله. وهو أحد ألحان فيلم ألمز وعبد الحمولي الذي عرض عام 1962 من إخراج حلمي رفلة، وهو من كلمات الشاعر صالح جودة. Yeah. من قبل يوم التلاقي، وربي هو اللي يعلم، وربي هو اللي يعلم محبتي واشتياقي. اكتب لي في الحب نايب وطل على عشاق يطلع، اكتب لي في الحب نايب وطل على عشاق يطلع روحي وروحك حبايب من قبل ده العالم والله، من قبل ده العالم والله والله والله والله والله. حلفت خدك بخلو، حلفت حسنك بعبدو، حلفت خدك بخانو، حلفت حسنك بعبدو انك تحقق وصال، انك تحقق وصال وتنوله نجم سعدو. كانت ألحان فريد الأطرش في أفلامه تتميز بخفة الظل والسهولة في بنائها اللحني، فكانت تقبل عليها الجماهير وتحفظها بسرعة. وفي فيلم حكاية العمر كله الذي عرض عام 1965 من بطولته مع فاتن حمامة وأحمد رمزي ومها صبري من إخراج حلمي حليم، غنت مها صبري هذا اللحن الخفيف من كلمات شاعر الأغنية حسين السيد: يا خلقه يا ناس يهو أخينا ده ما تكلموه. واحدة غير بتشغله، تكونش هي اللي في هوا واخدة الطريق من أوله. طب هي موسيقار فريد الأطرش مجموعة كبيرة من ألحانه لمعظم المطربين والمطربات على الساحة الغنائية، نذكر منهم صباح وفايزة أحمد وعادل مأمون ومحرم فؤاد وشهرزاد ونازك وسعاد محمد وكمال حسني وفهد بلان وعبد اللطيف التلباني. ومن الفنانة نازك نستمع إلى هذا اللحن: ما تقولش كنا وكان، ياريت ده كله مكان، ياريت ما شفتك ولا عرفتك ولا كان جمعنا مكان. كلمات الشاعر الغنائي إسماعيل الحبروك.